بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكرة النهاردة بعنوان السنن الكونية. مشكلتنا في حياتنا إن إحنا أحيانا كتير ما بنفكرش، وفاكرين كل حاجة بتمشي كده يعني هباء أو عبثا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. ربنا سبحانه وتعالى أودع هذا الكون بعضا من النواميس والقوانين التي يسير الكون على حسبها. يعني إيه السنن الكونية؟ لازم تعرف نقطتين مهمين جدا: أن لا توجد نتائج بدون أسباب، والحاجة الثانية أن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. يعني مفيش حاجة بتحصل كده غير لما تبذل الأسباب التي تؤدي إلى هذه النتيجة أو تؤدي إلى هذا يعني الناتج الحاصل. أول حاجة سنة الابتلاء، إنه لابد من الابتلاء، أننا خلقنا في دار عناء ودار بلاء. وقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني الإنسان لابد أن يبتلى ولابد أن يصاب، بالذات صاحب الرسالة. علشان كده قلنا إن أول واحد تكلم في السنن الكونية هو ورقة بن نوفل. يعني ورقة بن نوفل رضي الله عنه، لأنه يعني طبعا مات على الإسلام وأقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، فيعتبر من الصحابة. لما النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعدما يعني حديث بدء الوحي، وعن بعدما بشر بالرسالة، أخذته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه، فعندما سأله عن السؤالات وسأله عن الذي أصابه والذي حدث له، قال: إنه الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة بن نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. يبقى لابد من الابتلاء. سنة التدافع بين الخير والشر وبين الحق والباطل. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. في الآية الأخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلا بد من التدافع حتى يقوم الحق. الشر والباطل ده عامل زي الايه، بنسميه الحاجة كده اللي بتثير الغرائز عند أهل الحق وعند أهل الصواب حتى يقوم وينهض للحق الذي معهم. سنة التداول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن ربنا بيداول الأيام بين الناس. سنة الفرصة: أن الفرصة لا تأتي إلا لمن يستحقها، وأن النصر لا يأتي إلا لمن يستغل الفرصة. لما تجيلك الفرصة دايما استغلها، ولما تأتي للأمة الفرصة يجب أن نستغلها. سنة كذلك المصابرة، لابد من الصبر والمصابرة والمرابطة. هختم بهذا الحديث، هذه الحلقة، حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. خباب بن الأرت كان يعني يكوى بالنار في رأسه رضي الله عنه وأرضاه، كانت توقد النار تحت ظهره فلا يطفئها إلا الدهن الذي ينزل من ظهره. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا خباب، لقد كان يؤتى بالرجل في الأمم قبلكم فيحفر له في الأرض فيوضع في الأرض، فيؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق إلى نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه أو ما دون لحمه وعظمه، وما يصده ذلك عن دينه، وما يصده ذلك عن دينه. يا خباب، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤصل لسنة من السنن الكونية، وهي سنة الصبر والمصابرة. فلا بد من الصبر والمصابرة والمرابطة، ولا بد من البلاء. عاوزين نفهم السنن الكونية، هتكون يعني حامل ليك، وهتكون يعني خير معين ليك على فهم ما يحدث حولك في الكون، وعلى ما يحدث لك من الابتلاءات، حتى تصبر وتصابر وترابط كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.